فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه قول غلط عادي هو مرفوع صح فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة فين ينصر كده بالضمة فين الضمة يقومانو ولا ايه تقول انه فين ضرع الصرع علامة رفعه تموت انه ليه خاص بالمثنى يعني ايه برضه خاص بالمثنى عندنا علامة رفعه وعندنا سبب للعلامة فعلامة رفعه تموت انه صح طيب ها لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة يبقى إذا يقومان فعل مضارع من الأفعال الخمسة وما الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة حد يذكرنا إبراهيم وبس تخويرها مخطط كل فعل مضارع تصل بألف إثنين أو واو الجماعة أو لأي مخطط يذاكر يذاكران يذاكرون ذاكري يبقى كل فعل مضارع تذاكرين كل فعل مضارع تصل به واو الاثنين واو الجماعه او الاثنين او ياء المخفض فانه في حاله الرفع يرفع وتكون علامه تفضيل المتمم وفي حاله النصب والجزم تكون العلامه حذف النون تكون العلامات حذف النون طيب هنا سميت الافعال الخمسه او الامثله الخمسه ليش سميناها افعال خمسه ليه مش افعال سته او افعال اربعه ليه ايه هما عدوا الى الخمسه ركز تفعلون وتفعلين ولا تفعلون وتفعلون وين تفعلين طيب وتذكرون ويأكلون ويشربون طب احنا نعيد كده كتير دي الأمثلة الخمسة يعني برضه الأمثلة الخمسة وضح يا إخواني يعني بس الناس برضه انت تفهمنا انا فاهم احنا نريد انه يتبين لنا ها يعني هذه امثله لكل فئه وان هذه الامثله كانت على خمسه صور فمع الف الاثنين ياتي صورتان يفعلان تفعلان يبقى ياكلان تاكلان يشربان تشربان مثل باقي المتعال بس مرجع ذلك الى صورتين مع الاثنين طيب ومع واو الجماعه صورتان تفعلون يفعلون تاكلون ياكلون تشربون يشربون وهكذا ومع ياء المخاطبه تشربون تاكلين ما ينفعش ياكلين انما تاكلين تاتي معي المخاطبه صوره واحده اذا نصف صور خمس ولهذا قلنا بان بعض المحيط يسميها الامثله الخمس ودي اضبط نحن سميها ايه الافعال الخمسه لان الافعال الخمسه كان احنا جعلنا الافعال اصلا خمسه افعال فقط لكن لما نقول الامثله او الصور يبقى قصدنا القاعده اللي يقف عليها ايه بقيه الافعال يبقى عرفت ان هي كانت خمسه نسمع نسمع يعني الامثله خمسه او الافعال خمسه طيب يبقى انتم خفيفه او مصحين الحق لا ياتي بعد الخير لكن الخجل كل فعل من وراء المضارع حسب دي ألف الاثنين وراء الجماعة وياء المحرية. ما المقصود بالأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة يعني لما سميت هذه الأفعال بالخمسة؟ كلمة بالخمسة؟ أنا سألت على خمسة صور. أيوة. وهي كل فعل من وراء المضارع ألف الاثنين وراء الجماعة وياء المحرية. إيه الصور؟ ها؟ المعارف اثنين فاتي. تفعلان يفعلان. تمام. معارف جماعة يفعلون وتفعلون. وتفعلون. وما هي المخاطرة؟ صورة واحدة تفعلين. يبقى إذا المقصود بالأفعال الخمسة هي الصور أو الأمثلة لإيه؟ الأمثلة الخمسة. طيب هات فعلا من الأفعال الخمسة في جملة يكون مرفوعا. يلا عايزين نثبت جلد. وقلنا يا جماعة قولوا غرب وانتم مش مدرسين له عربية، انت اللي جغرافيا واللي رياضيات واللي انجليزي يعني مرفوع عنكم بالألم. يعني مش ما فيش عتاب ولا حاجة، طول نص والباقي نص كويس ولو يعني افتاء في دين الله ولا شيء. ماشي يعني الامر فيه شاع شوي وقول الشعاع ان شاء الله. ها الرجلان ياكلان احسن كويس، هذا فعل مضارع مرفوع. طيب الشعاع نعرف ما ياكلان اصل الشعاع بيخص بالاكل عشان كده جاب مثال ياكلان. ها تعرف ما ياكلان؟ ايوه من الافعال الايه الخمس مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع. علامه رفعه خلي بالك ايوه تبص انت بتغش الشباب يتبون بالايه العلامه رفعه صحيح. نعم طيب ها والرجلان ماشي. طب اين الخبر؟ احنا قلنا الان الرجلان يقومان الرجلان ياكلان الرجلان يشربان وعرضنا ياكلان يقومان على فعل مضارع خمسه مرفوع. طب اين الخبر؟ ها الجمله الفعليه محمد رفعية. طيب احنا قلنا الجملة الفعلية حالة رفع خبر كويس. الجملة الفعلية اقل من كونتها ايه؟ طيب احنا مناش الفعل فين فاعل؟ مين يقول ده مستتر؟ ها؟ ده مين مستتر؟ تقديره ايه؟ يقومان هما. طب هما دي ما فيش حاجه في الجمله تدل عليها الالف، يعني يقومان يبقى الالف هذه داله على هما دي. ما ايه فايده الالف؟ الف اثنين. يبقى اين الفاعل؟ الف اثنين. طب الف اثنين فاعل مرفوع بايه؟ ايوه. ها فين بتكلم؟ ها سكتت ليه يا ابني؟ ضمير مبني. ده انا لما اقول ضمير لازم احط رفع على طول مبني. ضمير مبني، مبني على ايه؟ ها؟ طيب يعني احنا بنقول دايما مبني على كذا، دايما نقول مبني على كذا، يبقى ايه امتى نقول مبني على السكون، مبني على الفتحه، مبني على الضم، مبني على كذا، مبني على ايه؟ كذا، امتى بنقول الكلام ده؟ على حسب الحركة. فحركة الألف دلوقتي حركتها ايه؟ سكون. إما مبني على سكون في محل رفع فاعل، في محل رفع ايه؟ فاعل. يبقى احنا بقى إعراب يقومان إعرابا كاملا. إعراب يقومان إعرابا كاملا. ها؟ ويقعد. يقومان فعل مضارع مرفوع بحروف النون وألف الاسم فاعل. طيب ها واحد يكمل دي مش كاملة دي اعراب صحيح مش كاملة ها والأولى مهولة من الثاني والثالث في محل رفع خبر من الثالث. طيب. عايزين بقى إعراب كامل. يقول ما ينفع لو غرم أصول الثلاث والألف ضمير. أرفور وعلامة رفعه لأنه من الأفعال إيه؟ الخمس. والألف ضمير مبني على السكون. وألف الاثنين ضمير مبني على السكون. فسبحان الله فعلا. والجملة من الثالث والثالث محل رفع خبر من الثالث. والجملة من الثالث والثالث محل رفع خبر من الثالث. ليه قلنا شكل الرجلين خبر من الثالث مقدم التخبير وهذا بين الرجلين يقولون؟ لا. لأن نحن ما لست في حاجة إلى تخبير. نحن نخبر عن الرجلين. فقربنا نخبر عن الرجلين الجملة من صدق أو خبر. فقل الرجلين يقومان. فالخبر إنما وقع عن الرجلين. طيب أكيد على كل حال الألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة والمثنى اصطلاحا هو كل اسم دل على اثنين أو اثنى لا أين تقول المثنى شرعا نقول إيه اصطلاحا معنى عندنا اصطلاح العرب الاستقراء مع انه ليش نص في الشرع يقول هذا واصطلاحا يعني عند اهل الكلمه نعم وكل اسم دل على اثنين او اثنتين بزياده في اخره اغنى عن متعاطفين متماثلين صالح للتجريد نعم شرح التعريف قال الشيخ رحمه الله قولنا ما دل على اثنين او اثنتين خرج به ما دل على أكثر من اثنين وما دل على أقل من اثنين فما دل على أقل فهو مفرد وما دل على أكثر فهو جمع إذا يخرج بقوله فلو رجل ما يصلح معنا مثلا لو رجال ما يصلح معنا مثلا لابد ما دل على اثنين أو اثنتين اثنين يعني في حالة التذكير الطالبات اثنتين الحالة الثانية أقول الطالبتان نعم إذا يخرج من قولنا ما دل على اثنين أو اثنتين المفرد والجمع وقولنا بزيادة تسمى مفترضات التعريف مفترضات التعريف لما يجي نعرف التعريف له مفترضات عشان كده لابد من وضع التعريف تعريفا جميعا مانعا قائما على الحد والماهية لازم في حط تعريف يوضع تعريف يوضع تعريف على غير الحد بالضبط لو تركت في التعريف ضابطا من ضمن حد هذا المصطلح يبقى هيصطبرك عليه في هذا نعم اذا يخرج القولين ما دل على اثنين او اثنتين المفرد والجمع وقولنا بزياده يعني لا بد ان يكون هناك زياده على المفرد لتحقق التثنيه فمثلا اذا قلت زيد جده ألفا ونونا تقول زيدان يبقى ايه اللي زاد هنا؟ الألف والنون حذفت لو حذفنا الألف والنون تبقى زيد عشان كده احنا نقول ما دل ايه؟ على اثنين او اثنين بزيادة ألف ونون او ياء وايه؟ ونون يبقى بمعنى هذا ايه؟ معنى هذا ان لو حذفت الزيادة بقيت الكلمة سليمة صحيحة طيب احنا دوزنا الألف كعلامة رفع طب والنون ايه الالف والنون ايه الواو والنون دايما معانا في جمع البركة في المثنى الثلاث دايما الالف والنون او النون ليه يعني عشان ايه دايما النون دي معانا على طول ها عوض عن التنوين في المفرد فلما اقول مسلم يا مسلمان طيب الالف علامة رفع مسلمة طب والنون عوض عن التنوين مسلمون لان لما باجي بقى احط انا الف ما عادش في تنوين ما بقولش مسلمون لا بقول مسلمة يبقى راح التنوين لما راح التنوين حطيت عنه ايه عوض اللي هي النون ده مسلمان يبقى النون عوض عن ايه عن التنوين في المفضل او كذلك في جمع المفضل سلم المسلم يبقى زوج لو ايه ونو. طيب فلو حذفت الالف من بقي الضم نعم. وقولنا بزيادة احترارا مما دل على اثنين بدون زيادة مثل شافع وزوج فليس فيهما زيادة. نعم. فإن دل على اثنين بزيادة دل على المثنى بس دل على المثنى بإيه؟ بمعنى فقول شافع. ومعنى شافع يعني أنهما شيئان، واحد شفع للمفرد فصار شفعا، وزوج أيضا ولهذا وصف باثنين من كل زوجين اثنين. نعم. فإن دل اثنين بالزيادة ولكن كان لا يصلح للتجديد نحو اثنان أو اثنتان فإنهما لا يصلحان لإسقاط الزيادة منهما، فلا يصح أن تقول عندي رجل اثنى بدلا من أن تقول عندي رجل واحد، فاثنان واثنتان ليس لهما مفرد لشخصهما. وإن كان الألف ألف والنون زائدتان اسم الله سجرد في حالة في الإفراد ما أقدرش أقول عند رجل اثن بدل ما أقول مثلا عند رجل واحد، لا. وهذا يعتبران ملحقان بالمثنى، ملحقان بالمثنى في الإعراب، لكن فقدت شرط المثنى في أنه غير صالح للتجريد. إحنا قلنا لازم المثنى يكون غير صالح للإيه؟ يكون صالح للتجريد، مشي ألف والنون أو الياء والنون يبقى عندي مفرد سليم، لكن الإثنان مع كون ألف والنون زائدة إلى أن لا أستطيع أن إيه؟ أن أجردهما من الألف والنون أو الياء والنون. ولهذا من جهة أنهما يعرضان إعراب المثنى وأن فيما ألف ونون زائدتان يبقى ألحقناهم المثنى، ومن جهة أنهما لا يتجرد فيهما الألف والنون أو الياء والنون يبقى أحضرناهم مش زي المثنى في كل شيء، ألحقناهم بهما في الأرض فقط. وهذا معنى الملحق لجمع المذكر السالم أو الملحق المثنى أو كذا، يعني ما يقبل العلامة لكن فقد شرطا من شروط كونه جمعا أو كونه مثنى. نعم. الشرط اللي فقد إيه؟ إنه غير صالح للتجريد. إيه اللي ما خلناش من المثنى ونقول ملحق بالمثنى؟ لأنه غير صالح للتجريد. نعم. ولهذا قلت إن اثنين واثنتين ملحقان بالمثنى وليس مثنيين. ومن الغريب أن اثنين واثنتين هما أصل المثنى وليس من المثنى حقيقة. يعني هما أصل المثنى؟ إحنا أقول المثنى أصل يعني اثنان أو اثنتين، يعني هما الأصل في المصطلح نفسه، لكن مع ذلك نقول هما ملحقين المثنى. نعم. ولهذا يمكن أن يكون هذا حجة علينا، إذ كيف يكونان أصل التثنية؟ فالتثنية كلها مأخوذة من اثنين أو اثنتين، ومع ذلك نقول إنهما ملحقا من المثنى. والجواب عن ذلك أن يقال إن النحات قاعد قاعدة، وهي أن الكلمة حتى تكون مثنى حقيقة لا بد أن تكون صالحة للتجديد من الزيادة، فما خرج عن هذه القاعدة فليس من المثنى. دي القاعدة عندنا لما نقول ملحق بالجمع المذكر أو ملحق بالمثنى. ايه عبارة ملحق؟ ليه بنقول ملحق؟ ليه؟ لأنه فقد شرطا من شروط المثنى أو فقد شرطا من شروط الجمع المذكر السائل. طيب إذا ايه فايد بان أو ملحق؟ فإذا أنا بعطيه إعراب. عرفت يعني ايه بقى كلمة ملحق؟ كلمة ملحق ملحق بالجمع ملحق من المثنى، يعني فقد شرطا من شروط المثنى أو الجمع، ولكن يعطى الإعراب. عشان كده لا تسميه مثنى خالص ولا جمع خالص، ولا كذلك ده يلغى مطلقا، ولكن يعطى درجة وسطا وهي ايه؟ وهي الملحق. يبقى ايه ملحق؟ ايه معنى ملحق؟ فقد شرط. نعم.

الشرط. طيب آتت، هذا الفعل الماضي مبني على اللي هو ايه الفعل الماضي؟ آتت الفعل الماضي مبني على السكون. ها ها طيب ما في عندي سكون اهو. ده نقصد ان المعنى يقصد آتت أكلها. لان لو قلنا دي فعل ماضي فين فاعل؟ لكن نقول آت هذا لا الفعل الماضي، والتاء ضمير مبني على سقوط محل رفع ايه؟ فاعل. صح. قلنا من قبل ايه ان المتحركه هي تعرفها، اما الساكنه دي علامه تاييد السابق، علامه عن تاييد السابق، علامه عن تاييد السابق. قالت فاطمه، ما هوش قال والتاء ضمير مبني على كذا في الحاله الرابعه. نجحت عائشه، فالتاء هنا علامه على تاييد السابق. طيب آه يبقى فين الفاعل؟ تقدره ايه؟ آه هي ولا هما؟ كلتا الجنتين آه هي، يعني كلتا الجنتين كل واحدة من الجنتين آه هي. طيب أوكو لها مفعول من الصورة، أكولا مفعول من الصورة، علامة نصبه الفتح الضياع على ذلك، وهو مضاف مبدأ على محل جر إيه؟ محل جر الباطل إيه؟ آتت أكولا. طب في قراءة آتت أكولا بالسكون، هل يتغير الإعراب؟ ما تغير. ليه؟ مصدون أهو؟ ها؟ لأن السكون مش في الحرف الأخير، والنحو عندنا له داخل فين؟ في الحرف الأخير. نعم. آه كلها. طيب كده هنسكت ولا لسه في حاجة؟ في إيه؟ أحسن. آتت أكلها هذه الجملة الفعلية المقارنة بالفعل والفاعل والمفعول في محل رفع إيه؟ أضاف المبتدأ.